السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا حياكم الله، عندي بعض الأسئلة لو سمحت. تفضل الشيخ، حياك الله. حياكم الله الشيخ. أنا عندنا في مصر يوجد داين مشهور ونشيط في الساحة الدعوية، واسمه محمود الرضواني. وهذا الشخص يعني عقد حلقة في التلفاز يعني مدافعا عن علي الحلبي، علي بن حسن الحلبي، ويقول إن اللجنة الدائمة المفروض يعني هي التي لازم أن ترجع عن مثل هذا الكلام، يعني عن فتواها في الحلبي. ويقول إن الشيخ علي الحلبي رد على كل كلمة في كلام اللجنة الدائمة، فما تعليقكم على تلكم الكلام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وما صدر في حق هذا الرجل وأمثاله من المتعالمين عن اللجنة الدائمة لا شك أنه يعني استهدف أخطاء واضحة جلية عند هذا الرجل. والأخطاء التي عنده الحقيقة أن ما ذكر في خطاب اللجنة الدائمة قليل جدا، لا يعبر عن أخطاء هذا الرجل. هذا الرجل عنده ضلالات عظيمة عميقة، وهذا الرجل قد جمع كل مقولات المرجئة المتأخرين وزاد عليها، وزاد عليها أيضا بعض شبهات الجاحظ المعتزلي، وأيضا زاد عليها بعض شبهات أو كل شبهات داود بن جديس الصوفي النقشبندي. ورجل خطير جدا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو متستر بالسلفية ومتستر بدعوة الشيخ الألباني. وما من أحد عرف هذا الرجل إلا وتبين له أو سمع له وقرأ إلا تبين له وجها من أوجه ابتداعه. وكان الشيخ ربيع يحسن الظن بهذا الرجل ويثني عليه، ثم تبين له أنه رجل مبتدع يسعى إلى البدع وينصر أهلها. فنحذر المسلمين من هذا الرجل ونقول لهم: كونوا مع الصادقين، كونوا مع كبار العلماء، كونوا مع هؤلاء الذين شهدوا الأمة بالإمامة في الدين، وابتعدوا عن هؤلاء المتعالمين. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من كل شر وزر. جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا الرجل يعني الرضواني له يعني القناة الفدائية يعني، وهو يبث دروس والحلقات. يا أخي هؤلاء الذين ينهجون هذا المنهج ويسيرون على هذا التيار مدعومون دعما عجيبا مريبا. كل ما برز منهم شخص فتح قناة وفتح موقع ويجد من يدعمه ومن ينصره لكي يضربون بهؤلاء دعوة الإسلام الصحيحة والدعوة السلفية. وهؤلاء يستهدفون أصل الإسلام ويقررون أركانه، فليحذر منهم حذرا شديدا. وعلى كل حال، هذا الوقت الآن وقت فتن، وعلى الإنسان أن يكون مع الصادقين وأن يبتعد عن المتعالمين. هذا هو سبيل السلامة والعافية في الدين وغيره. جزاكم الله خيرا شيخ. والسؤال الثالث يعني، هذا الرجل أيضا ينتقص من الاثنين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتهمهما بأنهما تعاونوا مع المنافقين والغوغاء في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فما تعليقكم على تلكم الكلام؟ هذا التيار هؤلاء المتعالمين يرون في أنفسهم أنهم يعني شيئا كبيرا، وعندهم جسارة على الكلام في أهل العلم وربما الكلام في الصحابة. وعلى كل حال، هذا علامة على زيغ هذا الرجل فيحذر منه، يحذر منه أشد الحذر. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن.